نعمة طلب العلم، نعمة أخذ العلم عن أهله من علماء السنة والتوحيد، نعمة الأخوة على السنة، نعمة الله لا تعد ولا تحصى. هوازك ذبيتك كإداد معلوم نكوكت كنعمة الله، نعمة الإسلام وإسلام أمبو الله سبحانه وتعالى رضيه لنا دينا. أقسم ربنا جل في علا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة يا إسلام أماني يا مصدر يا عزة شمشام يا نقوب يا وإسلام وبتكنا كتك نعمة هي الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. أيها الناس عباد الله، نعمة هي كوالي وتتوشكمانا نأو إسلامه كوفيل أن ذيتاك الله سبحانه وتعالى وإسلامه ونشمشام ينقف زاو، كما قال الفاروق الأكبر رضي الله عنه بما روى الحاكم في مستدركه من أثر أو من حديث أمير المؤمنين، أنا سمع عمر سيسي تلكوا نوات مذليل منه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نوات أموات مفوا عزنا الله وهو إسلام، أي الإسلام الصحيح وإسلام لي صحيح ليو مصدر يعزك وإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فيفيت بالأمال تتفت عزة ننقوب نفيو نهاذي كبتيا كنجيني كسيتك وإسلام، أنا سمع الفاروق الأكبر أذلنا الله، أتتذللش الله سبحانه وتعالى، نعمة هي من الله عظيمة. نعمة هي الإسلام، نعنيمة السنة نيو أمبائي متوقوة من الظلمات إلى النور. كويلة ليسامع الإمام البخاري كتوكك أبو برزة الأسلامي رضي الله تعالى عنه أكي وأنبياء وزاك يا معشر العرب إنكم كنتم على الحال الذي علمتم من القلة والذلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون. أيكم كمان لوارب حقيقة نيني ملكوا كتك حال النايجوة، ملكوا وشاچه، ملكوا مذليلي، ملكوا مبتيا، الله أمكوا كواني كبتيا وإسلامه نكبتيا محمد صلى الله عليه وسلم مباكا أكاكفكشاني هابا أمباكم نباونا نعمة الإسلام والسنة. أيها الناس عباد الله، نعم ذا الله حتننجي ذا كشكور جوية نعم ذا الله زيد يسيس تمحميد الله نتيفاني يانا يمبنز الله نيانا يمرذيش الله. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كمبكيني أليبوتانغازا مولاوين سبحانه كما انتشكور أنا سيما لأزيدنكم والله انتكسدشين نكشكور جوية نعمة الله كزتاجيا nakuziegemeza kwake kwa ndimi zetu na tufanye kwa viungo vyetu yale anayoyapenda na kuyaridhia na kuitakidi katika mioyo kwamba hizi zatoka kwake subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, na hamna chochote katika neema mlizokuwa nazo ila zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye aliyesema asbagha alaykum ni'ama zahiratan wa batina subhanahu wa ta'ala walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Miongoni mwa neema za Allah juu yetu, neema al-ukhuwa ala sunna, ni neema ya udugu katika sunna, ni neema ya udugu katika iman, ni neema ya udugu katika hadhihi da'wati al-mubaraka. Hii ni neema min Allah jasima, ni neema miongoni mwa neema za Allah allati la tathbut wa la tastaqir إلا بالمحافظة عليها ومداومة شكر الله عز وجل سبحانه عليها. اللي معنى رسول عليه الصلاة والسلام قد حديث أكتفونزا يابي أما يتجي يبوشه إلي توازكم شكور الله بالي توازكم مشا نعمة هي أدوغة ليكوانايو. Akatutajia katika hii hadith ya Abu Huraira maafa ambayo huharibu mshikamano wetu na udugu wetu, kwamba haya mkiyafanya huharibu neema ya Allah ya al-ukhuwa. Na nyinyi mnafahamu jinsi walivyokuwa masahaba juu ya udugu waliokuwa nao wa kiiman, mpaka ili wajia siku mmoja wao anamwita mwenzake, hamwambii ya anta, anamwambia ya ana, ewe mimi, kwa kuwa wewe ni mimi na mimi ni wewe. Iliwajia siku walipoingia al-muhajirun katika dari al-ansar Madina, mmoja wao anamwambia ndugu yake wa Makka, muhajir, ewe ndugu yangu na mali, taal ushatiruka nisfa mali, njoo nigawane na wewe nusu ya mali. Kaja kutoka kwao Makka faqiran mu'dama, taraku diyarahum wa amwalahum yaquluna rabbuna Allah, wameacha makazi yao, wameacha mali zao, wameacha yote hayo kwa ajili ya Allah, wanasema mola wetu ni Allah. Wakahamia Madina, hawana kitu katika mali. Al-ansar wanawapokea al-muhajirun, wanawaambia njooni, njoo ndugu yangu, tugawane nusu ya mali. Faminhum man kana yaakhudh wa minhum man kana yataaffaf wa minhum Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala an, wako waliokuwa wakichukua mali wanazogawiwa na ndugu zao maansar, na wako waliokuwa wakijizuilia kina Abdurrahman ibn Auf. Anamwambia ndugu yake, nielekeze soko liko wapi. Akafanya kazi za uhamali sokoni mpaka akapata mali, akafanya biashara yake radhiallahu ta'ala anhu. Udugu waliokuwa nao almuhajiruna wal ansar, bali walikwenda mbali zaidi hapo. Mmoja wao anamwambia ndugu yake, nina wake watatu au nina wake wanne, tazama katika hawa nani atakaye kuvutia zaidi, nimpe talaka akae eda, ikimalizika eda umuoe. Wa hadha lamma kana halala, hili pale lilipokuwa halali waliyafanya haya, kisha likaharamishwa na sharia ya Allah tabarak wa taala. Udugu waliokuwa nao hawa ndio ambao tutakiwa tuwaige katika nyendo zao na tabia zao. Tashabahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Udugu una miko yake, la tahasadu, msifanyiane husda, msihusudiane, usichukie kheri aliyopewa ndugu yako, usichukie mansib aliyopewa ndugu yako. Kitendo cha kuchukia kheri ya ndugu yako ni hasad, na hii ni miongoni mwa miko ya udugu wa kiimani. Muislam hamhusudu ndugu yake, bali usitamani kheri ya ndugu yako aondokewe nayo. Kule kutamani kheri hiyo aondokewe nayo ni hasad iliyopea, sababu hasad ni kuchukia kheri ya ndugu yako. Ikitokea unaichukia kheri ya ndugu yako ukatamani imuondoke kabisa, ni hasad iliyopea, na hii ni silka mbovu ya Kiyahudi. Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hukma wa atainahum mulkan azima. Tabia ya Kiyahudi, ma hasadatkum al-yahud ala shay kama hasadatkum ala at-ta'min wat-taslim aw as-salam au kama qala alayhi salatu wassalam. Husda humpelekea mtu katika hasara, fatawwat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Kwa nini asbaha min al-khasirin? Amemhusudu Qabil Habil. La tahasadu, ni kitu kibaya katika ustawi wa umoja wetu na udugu wetu. La tahasadu, maneno haya anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala tanajashu, akasema wala tanajashu, na wala msifanyiane miamala ya hila, miamala ya hila kwa sampuli zake. Na wako waliosema maana yake ni wewe kupandisha bei kwa lengo la kumdhuru ndugu yako, na wala huna nia ya kununua ima katika mnada na mengineyo. 50 wasema 300, 400 wasema 700, huna lengo la kununua. Lengo lako ima umfidishe muuzaji au umdhuru ndugu yako. La tanajashu wala tabaghabu, wala msibughudhiane, msichukiane, wala tadabaru, wala msipeane midongo haram. Haya yanakiuka ustawi wa udugu wetu katika imani. Kwa hiyo yanapotokea haya alafu yakasimamiwa na watu baina almu'minin wao kwa wao, mambo yakatengemaa, hii kwa Allah ni neema. Alhamdulillahi alladhi afana wa ahyana ba'da ma amatana, tulikuwa ni mithili ya wafu hatusikii wala hatuoni. Allah tabarak wa taala akatuzindua kwa taufiq, akatuhuyisha baada ya kifo chetu. Wa ilayhi an-nushur. Ayuha an-nasu ibadallah, rasul alayhi salatu wassalam akasema wala yab'i ba'dukum ala bay'i ba'd, kadhalika usifanye biashara, kwa maana usiuze juu ya mauzo ya ndugu yako, kwa kuwa hilo linaharibu udugu wenu, hatopenda ndugu yako, atachukia. Yote haya hupelekea kuondoa al-ukhuwa, rasuli akayakataza, ili ubaki udugu wetu safia nakia, msafi mweupe, hauna doa. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Allah, ni ndugu moja. Muislamu ndugu yake Muislamu, hamdhulumu si kwa kauli wala kwa kitendo, hamwagi damu yake, kwa sababu damu ya Muislamu, heshima ya Muislamu, utukufu wake na hadhi yake, Rasuli alayhi salatu wassalam amevishabihisha na Makkah al-Mukarrama, amevishabihisha na miezi mitakatifu, amevishabihisha na mji mtukufu wa Makka. Heshima ya ndugu yako, mali ya ndugu yako, damu ya ndugu yako, kama ilivyokuja katika hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Nufai ibn al-Harith Abu Bakra, Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Rasul alayhi salatu wassalam anawauliza siku gani hii ya leo, akiwa katika ibada ya haji, ayu yawmin hadha, hii ya leo ni siku gani? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Anasema fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi, mpaka tukadhani kwamba siku ataipa jina lisilokuwa lake. Akasema alaysa dhal ayu shahrin hadha, ni mwezi gani huu? Alaysa dhal hijja, huu si mwezi wa dhul hijja? Akauliza tena ayu baladin hadha, mji huu ni mji gani? Wakasema Allahu wa rasuluhu aalam. Akasema akanyamaza alayhi salatu wassalam, akanyamaza kimya, hata dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi, ya kwamba ule mji ataupa jina lisilokuwa lake. Akauliza alaysa albalda, mji huu sio albalda, yani jina katika majina ya Makka si balda hii? Wakasema hii ni balda. Ayu yawmin hadha, siku hii siku gani? Wakanyamaza kimya, bali wakasema Allahu wa rasuluhu aalam. Mtume akanyamaza, kisha akasema alaysa yawma an-nahr, hii ya leo si siku ya kuchinja hii? Kisha akasema fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, hakika damu zenu, mali zenu, heshima zenu kwenu nyinyi hivi vina hadhi na nafasi ya juu, mithili ya hadhi ya siku yenu hii, mithili ya hadhi ya mwezi wenu huu, mithili ya hadhi ya mji wenu huu wa Makka. La yadhlimuhu, hamdhulumu, wala yakhdhuluhu, wala hamnyimi nusra, wala yahtakiruhu, wala hamdharau. Haya yote wanayataja ahlul ilm kwamba ni miongoni mwa yale ambayo huharibu neema ya al-ukhuwa ad-diniya al-islamiyya as-salafiyya kwa Waislamu. Wasidhulumiane, kadhalika wasinyimane msaada na nusra, kadhalika wasidharauliane. Ayuha nnasi ibadallah, hili ni miongoni mwa neema za Allah ambazo tunahitajika tuzichunge na tuzihifadhi. Alhamdulillah kwa yale ambayo yametokea, alhamdulillah kwa yale ambayo yamesimamiwa, alhamdulillah kwa neema ya udugu ambao umerejea tena, na tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaghfira lana ma madha, atusamehe kwa yote yaliyopita. Yeye Allah ndio wasi'ul karam wa waliyu dhalika walqadiru alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi, walhamdulillah.